بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا في مسند الشاميين إلى حديث عباد بن شرحبيل رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الشاميين: حديث عباد بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت عباد بن شرحبيل وكان منا من بني غبر، قال: أصابتنا سنة فأتيت المدينة فدخلت حائطا من حيطانها، فأخذت سنبلا ففرقته وأكلت منه وحملت في ثوبي، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما علمته إذ كان جاهلا، ولا أطعمته إذ كان صاغبا أو جائعا، فرد علي الثوب وأمر لي بنصف وسق أو وسق. من قول عليه الصلاة والسلام: ما علمته إذ كان جاهلا. ما الخطأ اللي وقع في عباد؟ الحمل إن حمل في ثوبه، وأما أكله في نفسه هذا ليس خطأ. وقال لصاحب الحائط: ولا أطعمته إذ كان ساغبا، المسغبة الفقر أو الفاقة أو جائعا، فرد ثوبه عليه، لأن أخذ ثوبه كان ظلم، وأمر له بنصف وسق. نعم. حديث خرشة بن الحارث وكان بتحريك الراء. حديث خرشة بن الحارث وحديث خرشة بن الحارث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن خرشة بن الحارث وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهدن أحدكم قتيلا لعله أن يكون قتل ظلما فيصيبه السخط. نعم، السخط والسخط، يعني لا يحضر مواطن الفتن، ولذلك أمر الإنسان باعتزال مواطن الفتن، لأن من قتل فيها ظلما فإن الحاضر يصيبه نصيبه من السخط. وحتى في غير الفتن إذا كان عصبية أو ظلم لا تحضر ولا تشهد، كن بعيد، حتى لو لم تفعل فقد يصيبك السخط بسبب حضورك، وهكذا في مواطن الريب والحرام مطلقا. هذه من الأدلة على قاعدة أن من حضر ولم ينكر فهو كالفاعل، وكما قال ابن مسعود: إن الخطيئة لتعمل في الأرض، فيسلم منها اللي في نفس الأرض ويأثم الآخر البعيد. قالوا لي: كيف يا أبا عبد الرحمن؟ قال: اللي كان بعيد هويها ورضيها فيأتيه وزرها وهو بعيد، واللي كان حاضر قريب منها اعتزلها وكرهها فيسلم منها وهو قريب. فأحيانا الذنب يفعل في الأرض ويأثم البعيد ويسلم القريب. نعم. حديث المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، وتشهد في كل ركعتين، وتشهد في كل ركعتين، وتباءس وتمسكن، وتقنع يدك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. وقال حجاج: وتقنع يديك. نعم، تصلح فعل أمر وتصلح فعل مضارع. هذا المطلب اللي تقدم قبل يعني صحابيين، هناك سمي عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهنا المطلب، ولعله الأظهر أن اسمه المطلب، لأن هناك في إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ما غير اسمه، مع أن هناك في تعبيد لغير الله عز وجل، ولذلك في خلاف في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال: ولا يجوز كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، ففيه خلاف، ينقلها علي بن حزم وغيره، لأن فيه مرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في أمر الجاهلية، قال: أنا النبي ولا كذب، أنا أبدو عبد المطلب. وفي هذا الرجل إن كان ثبت أن اسمه عبد المطلب والنبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسمه، فيكون عبد المطلب مستثنى أو له وجه. ولكن هذا الرجل شوف اختلف فيه، مرة قيل اسمه المطلب ومرة عبد المطلب، وجاء حديثه مرتين. حديث هذا عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، سواء سلمت من الركعتين أو جلست في الركعتين، لكن ما فيه أكثر من ركعتين مشرودة، وهذا يدل على أن الأصل في الفريضة وفي النافلة في الليل وفي النهار أن تكون مثنى مثنى ولا لا تسرد سرد إلا ما استثني كالوتر وغيره، إما أن تجلس بعد ركعتين أو تسلم بعد ركعتين لكن ما تسرد. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لب الصلاة وروحها، قال وتشهد في كل ركعتين وتبائس، يعني افعل كحال أهل البؤس والفقر لله عز وجل، وتمسكن وتقنع يديك ترفعها وتقول اللهم اللهم، تلح بالدعاء، وإن لم يفعل ذلك فهي خداج. ما قال باطلة، قال خداج ناقصة، هذا النقص على حسب ما نقص منها. هذا حديث عظيم، هذا لب الصلاة وروحها التباؤس والتمسكن والتشهد ورفع اليدين، هذا روح الصلاة. نعم في الوتر، ها اي في الوتر، في الوتر واما في غير الوتر يكفي رفع السبابة الدعاء قال تقنع يدك اي ترفع يدك، فان كان في موضع رفع يدين يرفع، وان كان في غير موضع يدع يرفع من يده السبابة فقط. نعم. حدثنا حجاج قال سمعت شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن أنس بن أبي أنس من أهل مصر عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة مثنى مثنى مثنى مثنى فذكر مثله. حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد عن عمران عن عبد الله عن ربيع بن الحارث عن الفضل بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشهدوا في كل ركعتين وتضرعوا وتخشعوا وتساكنوا ثم تقنعوا يديك وتساكنوا لا بشد السين تساكنوا وتساكنوا ثم تقنعوا يديك، يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا رب يا رب ثلاثا، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عبد الرحمن هذا هو عندي الصواب، إنه من طريق الفضل من عباس، والفضل هو صاحب المطلب، هم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء يطلبون الولاية. حدثنا هارون بن معروف أخبرنا ابن وهب أخبرنا يزيد بن عياض عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن أبي العمياء عن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. هنا زيادة الليل وفيها واضح الدعاء رفع يدين يعني في الوتر. وإذا صلى أحدكم فليتشهد في كل ركعتين ثم ليلحف في المسألة، ثم إذا دعا فليتساكن وليتباءس وليتضعف، فمن لم يفعل ذلك فذاك الخداج أو كالخداج. الدعاء هو يعني أظهر مظاهر العبودية، مظهر العبد، وإذا كان مع السجود فهو عبد حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا هيئته كهيئة المسكين اللي يستطعم الناس، يجعل يديه عند صدره كأنه يستطعم، وهو إنما يتباءس لربه ويتمسكن ويتضعف، وهذا أحرى إن شاء الله أن يجاب. نعم. حدثنا حجاج بن محمد ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، ومن العذاب الحجاب والذنوب وغيرها، فالله عز وجل يحب من عبده أن يستكين ويتضرع، ولقد أخذناهم بالعذاب، وأعظم العذاب الحجاب، الحجاب عن رب الأرباب، هذا أعظم العذاب، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالعبد إذا ثقلته الذنوب يتبأس ويستكين ويتضرع ويتضعف، لعل الله أن يرفع الحجاب عنه. حدثنا حجاج بن محمد أخبرني شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن رجل حدثه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطر صلوا في الرحال. نعم. حدثنا حجاج بن محمد قال شعبة أخبرني عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس من أهل مصر عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى وتشهدوا وتسلموا في كل ركعتين وتباءسوا وتمسكنوا وتقنعوا يديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. حدثنا روح حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن عبد الله بن الحارث عن المطلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قال شعبة: فقلت صلاته خداج؟ قال: نعم. فقلت له: ما الإقناع؟ فبسط يديه كأنه يدعوه. نعم، تبسط يديك، هذا روح الصلاة، هذا روح الصلاة. والصلاة من أحسنها أفلح، من أحسن الصلاة صلح سائر عمله، صلحت صدقته وصيامه وحجه. لكن يعتني أول شيء بالصلاة، لأن هي عمود الإسلام، هي العمود الفقري وهي عمود الخيمة للإسلام. فروحها مثل ما قال عليه الصلاة والسلام هنا: تشهد وتبائس وتمسكن وتضعف لربك وتقنع يديك في الوتر وتقول اللهم اللهم وتلحف. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج ناقصة. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لا بد تستكين وتضرع. سبحان الله العظيم، إذا حسنت صلاتك حسن سائر عملك. ولذلك حتى في الآخرة أول ما تحاسب عليه من ما بينك وبين ربك الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني لو أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني، أعن قلبي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا عانك الله على حسن العبادة أفلحت، تكون عبادتك حسنة من حيث أنها خالصة ومن حيث أنها صواب ومن حيث أنها فيها روح فيها لب. تمسكن وتضعف تبائس وتقنع يديك وتقول اللهم اللهم. نعم. حديث رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل بن مهلهل عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يرخص لنا، فقلنا: إن أرضنا أرض باردة، فسألناه أن يرخص لنا في الطهور فلم يرخص لنا، وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا فيه ساعة، وسألناه أن يرد إلينا أبا بكر فأبى، وقال: هو طليق الله وطليق رسوله. وكان أبو بكر تخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائفة فأسلم. نعم. الثقفي يقول إن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثقيف سألت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. أولا قبل الإسلام سألوه أشياء عجيبة، سألوه أن يطرح عنهم الصلاة، قالوا: بنبايعك بس ما نصلي. وقال: لا خير في دين لا صلاة فيه. هذا يدل على تكفير تارك الصلاة. فلما رأوه ما فيه بيعه، لأن هذا جو في سنة عشر متأخرين، قالوا: إذا نصلي بس بدون ركوع أو بدون سجود، فإنا نكره ذلك. يعني باقي فيهم أنفة الجاهلية. فقال: لا خير في صلاة لا سجود فيه. فقال: تمهل عندنا اللات طاغيتهم ثلاث سنين، ما طابت نفوسنا أن يهدم الآن. قال: الآن يذهب إليه أبو سفيان وأنتم عندي ويهدم. يعني في أمور ما فيها. فمن ضمن اللي سألوه عاد بعد ذلك، قالوا: طيب أرضنا الطائف باردة، رخص لنا في الوضوء، يعني يتيممون ولا شيء، فلم يرخص لهم. قالوا: طيب الدبة اللي يضعون فيه النبيذ والعنب ترخص لنا فيه مع أنه يسرع فيه الإسكار؟ قال: لا، لأن هذا الشراب هذا يؤدي للخمر، والأراضي الباردة يكثر فيها شرب الخمر لأنه يدفي ويحرك الدم، مثل ما قال الله في منافع الناس لكن إثمه أكبر من نفعه. ولذلك يكثر في الشام وفي العراق الأراضي اللي فيها برودة، يعني يشربون الخمر أحيانا لأجل هذا. فقال: لا. قالوا: طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، يعني من ضمن الحرب ووهن العدو، أنها أعلن أن من كان من عبيد الطائف يخرج إلينا ترى حر حتى يخلخل الصفوف. فخرج إليه بعض عبيد الطائف، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، هو نفيع لكن تدلى ببكرة، سورة الطائف طويل وحط له محالة وتدلى بها، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا طليق الله وطليق رسوله صلى الله عليه وسلم. عاد يا ما أسلم وقال ترد لنا، قال: هذا طليق الله وطليق رسوله عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنه أبو بكرة، هو أخو زياد بن أبيه وأخوهم الثالث نافع. سبحان الله، كل واحد من الثلاثة ينتسب له انتساب يختلف. نعم. قال عبد الله: حدثنا البركاني وأخبرنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. حديث أبي إسرائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج ومحمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن أبي إسرائيل قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم. إن الله غني عن تعذيب النفس، مثل اللي أخذنا أمس في البخاري، إذا كان إنسان عاهد رب على شيء أو نذر شيء فإن كان فيه تعذيب يحذف والطاعة تبقى، هذه قاعدة، إن كان فيه تعذيب ما فيه مصلحة. مثل ذاك اللي نذر أنه يطوف على الكعبة على أربع، هو صحيح على هيئة الحيوانات، فرفض ابن عباس وقال طوف مرتين، طوف أسبوعين، مرة عن يديك ومرة عن رجليك، لكن لا تفعل هذا. فهذا رضي الله عنه أبو إسرائيل، هذه كنيته كذا أبو إسرائيل، هو نذر أو عاهد ربه على الصيام، هذا حق، لكن أضافكم السلام، أضاف إلى الصيام إنه ما يجلس ولا يستظل، يجلس في الشمس ولا يكلم الناس، هذا تعذيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق امضي فيه والتعذيب ألقيه عنك، إن الله غني عن تعذيبك نفسك. وهذا رد على الصوفية وعلى النسك الأعجمي اللي طرع على الإسلام، إنه كثير منهم عندهم تعذيب، يعذبون أنفسهم، وهذا ما أخذينه من دين الهنود. الهنود والأديان هذه عندهم إن كل ما تعذب الروح كل ما تصفو، وكل ما تقهر الجسد وتلغي عنه شهواته وغرائزه كل ما ترتقي، هذا أفكارهم الفلسفية. فبعض العجم يم أسلم وجابوا الأفكار هذه، فتجد في بعض التراجم بعض العباد عندهم تعذيب أنفسهم، مثل اللي يخرج من ماله، مثل اللي يسيحون في الأرض، مثل اللي هذا كله ما بطيب، وهذه رهبانية ابتدعها النصارى وقلدناهم فيها. لكن يقعد يكلم الناس ويستظل ويصوم، ما حد يرد عن الصيام. كذلك الجاهلية عندهم صوم يسمونه صوم الصمات، يصوم وما يكلم أحد. ولذلك أبو بكر لما رأى امرأة نذرت أن تحج مصمتة فقال إن هذا لا يصلح، هذا من أمر الجاهلية، تكلم الناس تكلم، سبحان الله من الشيطان يلعب بالناس يمين ويسار. نعم. حديث فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الصمد، حدثنا عمر بن حمزة، حدثنا عكرمة بن خالد قال: ونال رجل من بني تميم عنده فأخذ كفا من حصى ليحسبه، ثم قال عكرمة. هذا عكرمة بن خالد المخزوم، وليس عكرمة مولى بن عباس، وهذا من مخزوم قرشي، وهو من أصحاب الحديث مشهور. في واحد سب رجل تميمي عنده فأخذ كفا من حصى ليحسبه، طريقة السلف أحيانا قوة في الإنكار، والعرب كانت هذه طريقتهم، يحصب بعضهم بعض ما عندهم فيها. نعم. فقال عكرمة. قال عكرمة: حدثني فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تميما ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رجل أبطأ هذا الحي من تميم عن هذا الأمر، فنظر يعني تأخر على الإسلام. نعم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مزينة فقال: ما أبطأ قوم هؤلاء منهم. وقال رجل يوما: أبطأ هؤلاء القوم من تميم بصدقاتهم. قال: فأقبلت نعم حمر وسود لبني تميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه نعم قومي. ونال رجل من بني تميم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: لا تقل لبني تميم إلا خيرا، فإنهم أطول الناس رماحا على الدجال. نعم. هذا له شاهد في الصحيح، أن أبو هريرة قال أني أحب تميم لثلاث، أنهم أشد أمتي على الدجال، وكان فيه جارية مسبية تميمية العرب تسبى، وكانت عائشة عليها نذر أن تعتق رقبة من بني إسماعيل، فقال: اعتقي هذه التميمية فإنها من بني إسماعيل. وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومي، لأن تميم ابن طابخة ابن إلياس ابن مضر، والنبي عليه الصلاة والسلام ابن خزيمة ابن كنانة ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، فكلهم مضريين يجتمعون حتى دون مضر، قريش تجتمع هي وتميم في إلياس، لأن هذا ابن مدركة وهذا ابن طابخة، يقولون أن إلياس له أولاد، وأنه قال لواحد أن أدرك الصيد وقال لواحد أن أطبخ الصيد، وسمى واحد مدركة وواحد طابخة. لما قيل له هذا الحي من تميم أبطأ، لكن النكارة هنا أنه قال نظر إلى مزينة فقال: ما أبطأ قوم هؤلاء منهم، معروف في الأنساب أن مزينة ليست من تميم، مزينة من قبائل الحجاز المعروفة، ولا زالت معروفة باسمها الآن، وإن كانت الآن دخلت في حرب فيقال المزيني الحربي، وأحيانا ينفردون، وهي قبيلة مشهورة وفيها لها فضائل، فهي ليست من تميم، لكن الله أعلم في هذا. وأما الثانية لما قالوا أبطأوا بصدقاتهم فجاءت النعم حمر وسود الإبل، وقال هذه نعم قومي. والثالثة قال أطول الناس رماحا على الدجال، يعني في آخر الزمان يصيلهم ذكر وغناء، مع أنهم الآن تفرقوا يعني كقبيلة مستقلة موجودة في العراق، لكن في الجزيرة هنا أصبحت عوائل، وإن كانت هي من أشد القبائل كانت، لكن الأيام دول. نعم. حديث الأسود بن خلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن محمد بن الأسود بن خلف أخبره أن أباه الأسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الناس يوم الفتح، قال جلس عند قرني مسقلة، عندنا مسفلة في ميم مسقلة واحدة نسخة واحدة، لكن هو قرن مسفلة، المسفلة هذه اللي في مكة يعني أسفل مكة شوي، أسفل الحرم واللي قريب من الحرم. نعم. عند قرني مسفلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة، قلت وما الشهادة؟ قال أخبرني محمد بن الأسود عن ابن خلف أنه بايعهم على الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه البيعة. نعم. حديث سفيان بن وهب الخولاني عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني أبو عشانة أن سفيان بن وهب الخولاني حدثه أنه كان تحت ظل راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع، أو أن رجلا حدثه ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على كور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندك على كور؟ إيه؟ يعني كور الراحلة، لكن عندنا ما في كور ولا في إشارة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ فظننا أنه يريدنا، فقلنا نعم، ثم عاده ثلاث مرات وقال فيما يقول روحة، وفيما يقول روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وإن المؤمن على المؤمن حرام عرضه وماله ونفسه حرمة كما عندنا حرمه كما حرم هذا اليوم، حرمه كما حرم هذا اليوم. نعم. هذا سفيان الخولاني من خولان، خولان اليمن، ووفد عن النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتوح مصر وولي إمرة إفريقيا اللي هي تونس وما وراها في زمن عبد العزيز بن مروان، ومات سنة 82. وهذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة متواترة، لكن يقول كان تحت ظل الراحلة هو أو من حدثه، فيقول عليه الصلاة والسلام فيما قال روحة في سبيل الله، سبيل الله عز وجل هنا الجهاد سواء بالسنان أو بالعلم أو بغيره، حتى العلم هذا من المواطن اللي تغيظ الكفار وتغيظ الشيطان، فمشوار بعد العصر الروح في سبيل الله تطلب علم أو تنشر علم خير لك من الدنيا وما عليها، ومشوار بعد الفجر غدوة في سبيل الله يعني لأجل أن تتعلم علم وتفهمه خاصة في هذا الزمن خير من الدنيا وما عليها. فلا يظن أحد أن هذا فقط في القتال، القتال قد يتيسر وقد ما يتيسر، هذا في سبيل الله. والجهاد بطلب العلم اليوم ونشره هو أعظم من القتال. الناس اليوم ما عاد عرفوا دينهم، ما بتروح تقاتل ناس جدد وأهل الإسلام نفسه ما عاد عرفوا دينهم، فتعلم العلم حتى تنشره خير من الدنيا وما عليها، يعني روحة فقط ساعة في أول النهار وفي آخره تسوى لك الدنيا وما عليها، والمؤمن على المؤمن حرام عرضه وماله ونفسه حرمة هذا اليوم. نعم. حديث حبان بن بحن الصدائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سواد عن زياد بن نوعيم عن حبان بن بحن الصدائي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن قومي كفروا، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز إليهم جيشا، فأتيته فقلت إن قومي على الإسلام، فقال أكذلك؟ فقلت نعم، قال فاتبعته ليلتي إلى الصباح، فأذنت بالصلاة، لما أصبحت وأعطاني إناء توضأت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الإناء فانفجر عيونه، فقال من أراد منكم أن أتوضأ فليتوضأ، فتوضأت وصليت وأمرني عليهم وأعطاني صدقتهم، فقام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان ظلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في الإمرة لمسلم، ثم جاء رجل يسأل صدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة صداع في الرأس وحريق في البطن أو داء، فأعطيته صحيفتي أو صحيفة إمرتي وصدقني صدقتي وإمرت أحسن عليك وصدقتي، فقال ما شأنك؟ فقلت كيف أقبلها وقد سمعت منك ما سمعت؟ فقال هو ما سمعت. نفعه الله هذا الصداء. صداء أيضا قبيلة من أهل اليمن، من قبائل اليمن، وهذا إن شاء الله سيأتينا في ابن سعد واضح. في ابن سعد مبسوط إن ناس أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم إن صداء كفروا أو ارتدوا بعد بيعتهم، فجهز لهم جيش، فسبحان الله هذا كان وافد الصداء هذا، فقال الجيش هذا لمن؟ قالوا لصداء، فبادره وقال يا رسول الله أنا أكفيك قومي ما يحتاج جيش، أردهم لك الإسلام وبايع عنهم. قال كذلك؟ قال نعم. قال فاتبعته ليلتي إلى الصباح وأذنت بالصلاة لما أصبحت، وسيأتي حديث زياد اللي بعده إن اللي قال يا أخا صداء من أذن فهو يقيم، هذا واللي بعده. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابع عيون، وهذا كثير. أمرني عليهم وولاني على الصدقات أنه يتولى ويأكل منها. لكن حصل موقفين هو حاضر. جاء رجل يشتكي لها أمير أنه ظلمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير في الإمارة لمسلم، يعني أنه اللي ينجو منها قليل، وله اللي يقوم بحقها إن شاء الله أنه مقصد، لكن اللي ينجو منها قليل. ولذلك جاء في الحديث إن كل من تأمر على اثنين ولو كان في وظيفة مسؤول عن اثنين يجي يوم القيامة مكتوف، الأصل فيه يجي مكتوف ثم يحاسب، فإن عدل حل عنه وإلا أعوذ بالله هلك. ولذلك السعيد اللي ما يتولى على اثنين. وجاء رجل ثاني يسأل الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة صداع في الرأس، يعني اللي ما يستحق لو شيء بسيط ويأكل منها صداع في رأسه وحريق في بطن أو داء، إنها أوساخ الناس تضره. فنفع الله صدائي هذا رضي الله عنه، فقال هذه صحيفة إمارتك وهذه صحيفة صدقات ما عاد لي بها. قال لما؟ قال كيف أقبلها وقد سمعت منك هذا؟ قال هو ما سمعت، هو ما سمعت. ففيه بعض الناس مبارك على قومه، منع عنهم الجيش بكلمة، ونفعه الله عز وجل، نفعه فك الله من الإمارة ومن الصدقات. أهل الحديث يوم قاموا على بن علية هو بس تولى الصدقات على البصر، وردوا فيه القصيد وردوا فيه الأشعار لين تركها، لأن عاد هذيك عاد فيها زيادة شيء آخر إنه يعني يصير حول السلطان ويسكت عن بعض الأشياء ويمكن يعينهم على ظلمهم. فقالوا يا جاعل العلم له بازيا اصطادوا أموال المساكين، الأبيات المشهورة. نعم. حديث زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي أنه أذن فأراد بلال أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء أن الذي أذن هو يقيم. أذن هو يقيم. يقول هنا أن الحازمي في الاعتبار في المنسوخ قال اتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، يعني هذا الحديث إنما هو في الأفضلية، ولو واحد يؤذن واحد يقيم هذا جائز باتفاق. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأمر متسع سواء أذن هو ولا، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز، وقال بعضهم لا، الأولى أن من أذن هو يقيم هو الأولى، وهذا مذهب أحمد وغيره. وقال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. نعم. حدثنا محمد بن يزيد الواسطي حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن يا أخا صداء، قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر، قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم. أخو صداء القبيلة هذه، يعني طريقة عند العرب أخو العرب الفلانية. إذن هذا في الأفضلية باتفاقهم أن هذا ليس في الوجوب وأنه لا بأس أن يقيم غير من أذن. نعم. حديث بعض عمومة رافع بن خديج وهو ظهير عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يعلي بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلث والربع أو طعام مسمى. قال فأتانا بعض عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع لنا وأنفع. قال قلنا وما ذاك؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. قال قتادة وهو ظهير. لم تقدم حديث رافع، لكن هنا يعني حديث رافع كما تقدم منه ألوان فيه اضطراب من رافع نفسه رضي الله عنه كما قال الإمام أحمد وغير، مرة هو يقول عن نفسه مرة عن عمومته، فهنا عن أحد عمومته وهو ظهير عمه أخو خديج، وهذا والله أعلم. لكن شوف عم هذا، شوف الصحابة كيف تزكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أمر كان لنا نافعا، أن نكري الأراضي البيضاء بالربع ولا بالثلث ولا بطعام مسمى، لكن طواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا وأرفع، حتى لو كان هذا يعني ضرنا في بعض دنيانا أو نقص في دنيانا، لكن زيادة في الدين والدنيا، لأن طواعية الرسول أرفع وأنفع، هذه التزكية. وأما عاد الحديث نفسه في الأظهر الله أعلم أنه على الأفضلية ليس على الوجوب، أو كان في أول الإسلام هكذا، يعني أول الإسلام كان في فقر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالتبرعات، فيقول اللي عنده أرض بيضاء إن كان هو ينشط يزرعها يزرعها، وإن كان ما ينشط يعطيها أخوه يزرعها ولا يأخذ عليها معاوضة. لما فتح الله خيبر وتوسع الناس كل يشتغل في أرضه بما يشاء، هذا والله أعلم كان في أول أمر، وهذا ليس بواجب، بل من أراد أن يكريها يكريها باتفاق العلماء فيما بعد. نعم. حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنهما قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، ماذا عليه؟ قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. هذا شديد، وهذا الحديث في الصحيحين لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ينتظر 40 سنة ولا يمر، يعني إنسان يتوقع لا يمر بين أحد، ولذلك أمر المصلي أن يقاتله. لكن عاد يبقى مسألة الحرم، إذا ضاق الأمر اتسع في الحرم، ما عاد تقدر أنت قد تمر من زحام الناس بين يدي المصلين ولا تستطيع ترد أحد. ففي أثر ابن الزبير أن حتى النساء يمرن وإذا مرت سجد، لأن يعني هذا أمر شديد. نعم. حدثنا إذا كان هكذا يكون شديد، لكن هنا ما ذكر وعيد، لكنه وعيد مبهم، لو يقف 40 خير له من أن يمر. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصم الأنصاري. قال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فيه استحباب الطهارة للذكر، لأن هذا ذكر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعتبر فيه ذكر لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لا يذكر الله إلا هو طاهر، فلم يرد عليه وهو من نحو بئر جمل. بئر جمل مكان مشهور في المدينة معروف، الآن في كتب طيبة والله، لأن علم البلدان هذا علم عربي، في كتب كل ما ذكر في السيرة من مواضع تحدد لك الآن وين هي بالضبط وش اسمها الآن، لأن ينبني عليها أحيانا أحكام فقهية تيمم في السفر وفي غيره، فلم يرد عليه حتى تيمم ثم رد عليه، وهذا يدلك على أن الإنسان كل ما يكون دائم على طهر يكون أفضل، كما كان بلال رضي الله عنه ما أحدث إلا توضأ وما توضأ إلا صلى، لذلك قال رأيت دفن عليه في الجنة وسمعت دفن عليه. وفيه جواز التيمم على الجدار، هذا تيمم خفيف لأجل السلام، لأن الجدار كان من طين فتيمم عليه على اختلاف في مسألة الجدار، مالك وأهل المدينة يسهلون وبعض العلم يشددون فيه، لكن هذا على الأقل هذا مثل الوضوء الخفيف، هذا تيمم خفيف لأجل يرد السلام. نعم. حدثنا أبو سلامة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني يزيد بن خصيفة، أخبرني بسر بن سعيد قال حدثني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر تلقيتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال القرآن يقرأ على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن، فإن مراء في القرآن كفر. مراء في القرآن كفر، يعني كفر دون كفر، وهو باب الكفر الأكبر، لأن المماراة هذه تؤدي إلى الشك، تؤدي إلى الشك أو تكذيب القرآن أو رده، فهو كفر أصغر يؤدي للكفر الأكبر. فلا لا تماروا في القرآن، اقرأوه ما اجتمعت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم في الآيات وقلتوا كيف هذه وهذه كذا، تفرقوا، يعني هذا باب الكفر ولا تجادلون فيه. أبي هو أبي نفسه رضي الله عنه، يعني أعلم الصحابة من أعلمهم، قال ليهنك العلم بالمنذر، لما سمع رجل يقرأ آية على غير قراءته هو اللي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مباشر، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ، قال نعم هكذا أنزلت، قراءة مختلفة يعني في الألفاظ وإن كان المعاني واحد، وقال لأبي يقرأ فقال نعم، قال هكذا أنزلت. قال أبي في تلك اللحظة جاني شيء من الشك ما مر بي منذ أسلمت. شوف أن الشك أحيانا يأتي الإنسان، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وخرج الشيطان هذا اللي أوقع الشك، حتى رفض عرق أبي وقال يا أبي إن الله قد أنزل علي حرف من واحد، وإني سألت ربي أن يوسع على أمتي، لأنه يقرأ الأمي والأعرابي والكبير والصغير والقبائل المختلفة واللهجات والألسنة الملتوية، ولذلك الصحابة تركوها 7 هذه إلين وقت عثمان ونشأ جيل جديد وخف عليهم القرآن فجمعوه على حرف واحد وهو حرف قريش. لكن مثل الآن تجد بعض كبار السن إذا من الله عليه في القرآن هو كبير ما عاد يتقوم لسانه، خلاص التوى على لهجة معينة ما عاد يتقوم، وإني سألت ربي فأنزل على 7 أحرف فلا تماروا في القرآن. وكانت على يعني اختلاف، بعد ذلك كان من خير مناقب عثمان جمع الناس على حرف واحد. نعم. حديث أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا أبان يعني بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الشيخ من الأنصار عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وشهيدنا وغائبنا. حدثنا عبد الصمد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه أنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا شيخ من الأنصار يقال له أبو إبراهيم عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الميت قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بهذا الحديث وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا من أدعية الجنازة، ولذلك العلم أنك ما تقول شيء أو تفعل شيء في الدين إلا تعرف دليله ويكون عندك يقين سبحان الله وراحة. إذا كان كل شيء تعرف دليله سواء أذكار ولا الدعاء ولا صلاة ولا شيء، فإذا صليت على الجنازة وتسأل نفسك تقول هذا الدعاء هذا هل هو وحي ولا قاله العلماء، فتقول له هل جزء هذا من الدعاء حديث أبو إبراهيم الأنصاري عن أبيه جزئين اغفر لحينا وميتنا ومن أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته فتوفى عليهم، هذا الدليل. نعم. حدثنا عفان وحدثنا همام أخبرنا يحيى بن أبي كثير حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فسمعه يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال وحدثني أبو سلمة بهؤلاء 8 كلمات وزاد كلمتين من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا من طريق أبو قتادة، يكون من طريقين. نعم. حدثنا عفان، حدثنا أبان، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حديث يعلى بن مرة الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من غير يعلى اللي البارح، هذاك يعلى بن أمية أظن تميمي، هذا ويعلى بن منية، هذا بن مرة الثقفي يقول من أفاضل الصحابة، شهد حنين والبيعة الشجرة والفتح وهوازن والطائف. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع عناب ثقيف، يعني في حصار الطائف، فقطعها. شوف إنه إن الإنسان ما يزكو في إسلامه حتى يسطي في جماعته. بعض الناس وده بالخير بس ما يسطي في ربعه. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر الشخص إنه هو بنفسه في جماعته، فهذا ثقفي قال له قطع عناب ثقيف اللي هي خير تجارته، قطعها، فإذا سطى فيهم لله وعلى السنة يفلح. النبي صلى الله عليه وسلم جزم فيهم. وأما اللي يبي بس قويين على الناس وعلى جماعته حتى لو فيهم بلاء ما يسطي فيهم ما يزكو. نعم. حدثنا عبد الله بن أمير عن عثمان بن حكيم قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ما رأها أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي. ثلاث أشياء كلها عجب، كلها عجب، ولذلك قال ما رأى أحد قبلي ولا يراها أحد بعدي. نعم. لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها، فقالت يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يؤخذ في النوم ما أدري كم مرة في اليوم، يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة. إذن هذا في صرع، في مس، والمرأة جلست على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هي تعرف أنه بيمر وهي مؤمنة، قالت يا نبي الله أو يا رسول الله هذا الصبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء، يمس ويصرع في اليوم كم مرة من الشيطان معه تلبس. وهذا أوضح دليل على تلبس الجان بالإنس، لأن اللي ينكره يخبر بالحديث هذا، فإن رد الحديث عاد صار أمر شديد. أما اللي ينكر الجن يكفر مباشر، لأن الجن وجودهم في القرآن، لكن التلبس الآن يقولون ما في تلبس، كثير كل فترة يطلع اثنين ثلاثة يقولون ما في تلبس، من المطاوعة من الصحفيين وغيره يقولون ما في شيء اسمه تلبس، هذا كله هستيريا وأمراض نفسية. حتى واحد في الصحيفة قبل سنة قال أتحدى جن العالم أن يدخلون فيه، ما يتبرع له واحد من جن الموحدين يمسه شوي لين يعرف أن الله حق. لا مدخول أصلا، ها ولو هو مدخول يمكن يهرج عليه الشيطان وما يدري. واحد في صحيفة الرياض يقول أتحدى الجن كلهم أنهم ما في تلبس، واحد كان يقرأ على الناس طول حياته وبعدين قال ما في تلبس، واحد رد عليه بن باز والطنطاوي رد عليه بن باز يقول ما في تلبس. نعم. قال ناولينيه فرفعته إليه فرفعته إليه فجعلته بينه وبين واصلة الرحل، الواسطة المقدمة يعني الشداد العمود اللي قدام، حطت الصبي بينه وبين واصلة رحله. نعم. ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثا وقال بسم الله أنا عبد الله اخسأ عدو الله، اخسأ عدو الله. نعم. ثم ناولها إياه فقال القينا، فقال نعم القينا في الرجعة، القينا في الرجعة في هذا المكان، فأخبرينا ما فعل. قال فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث، فقال ما فعل صبيك؟ فقالت الذي بعثك بالحق ما حسسنا منه شيئا حتى الساعة، فاجترر هذه الغنم. قال انزل فخذ منها واحدة ورد البقية. أخذ واحدة تطيب خاطرها ورد البقية، هذه هدية يعني أحسن إليها فأحسنت إليه. فإذن هذا الأول، هذا العجب اللي شافه الأول. وفي رواية بس ما أدري هي صحتها، خرج منه مثل الجرو، مرت علينا. إيه. إيه. قال لما لما لما نفث في فمه خرج منه مثل الجرو الأسود صغير، يعني الشيطان طلع، لكن هو على كل حال طلع الشيطان ما في شك. هذه واحدة. نعم. قال وخرجنا ذات يوم إلى الجبانة حتى إذا برزنا قال انظر ويحك هل ترى من شيء يواريني؟ قلت ما أرى شيء يواريك إلا شجرة ما أراها تواريك. قال فما قربها؟ قلت شجرة مثلها وقريب منها. قال فاذهب إليهما فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمعا بإذن الله. قال فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع، فقال اذهب إليهما فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن ترجع كل واحدة منكما إلى مكانها. فرجعت. عندك فرجعت؟ فرجعت. لذلك الصحابة شافوا اليقين، واللي آمنوا به ما رأوه لهم فضل عظيم، لأنه ما شافوا من الأشياء، هذه أشياء ما يشوفها أحد إلا خلاص. وكان عليه الصلاة والسلام خير ما يتوارى به حائش أو هدف أو حائط أو شجر، لكن المكان هذا ما فيه إلا شجيرات متفرقة ما تستر، وهو حي عليه الصلاة والسلام. ما قال ما في إلا شجرة ما أتوارك صغيرة، قال حولها شيء، قال أختها، فقال اذهب إليهما وقل إن رسول الله يأمركم أن، فأتت سبحانه واجتمعت حتى سترته، ولما فرغ قال قل لهما كل واحد ترجع إلى مكانه، فراحت الشجرتين كل واحدة مكانه. عجب. نعم. قال وكنت معه جالسا ذات يوم إذ جاء جمل يخبب حتى ضرب يخبب حتى ضرب بجيرانه بين يديه. يخبب من الخبب يعني هرول الجمل، والجيران زوره صدره، ضرب بزوره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فالجمل يشتكي وذرفت عينه. سبحان الله. شوف إن الآن أكثر ما تشوف اللي تذرف عينه من الحيوانات الإبل، تدبر الإبل تشوف دائما عيونها تهامل، ترى هذا مو بشيء بسيط، أحيانا شوق أهل البل يعرفونه، لا شافت البرق على ديرتها انطلقت عيونه، شوق لديرتها، وأحيانا حزن وأحيانا خوف. سبحان الله. عجب. وهذا الآن جاي يبكي الجمل. نعم. ثم ذرفت عيناه فقال ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لشأنه. قال فخرجت ألتمس صاحبه ووجدته لرجل من الأنصار فدعوته إليه فقال ما شأن جملك جملك هذا؟ فقال وما شأنه؟ قال لا أدري والله ما شأنه، عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز عن السقاية، فأتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم لحمه. قال فلا تفعل، هبه لي أو بعنيه. فقال بل هو لك يا رسول الله. قال فوسمه بسمة صدقة ثم بعث به. أطلق يعني أعتق. يبكي الجمل كدوه لين انتهت صلاحيته، ينضحون عليه ويعملون عليه، والبارح يتشاورون بيذبحونه وبيأكلوا اللحم، ويمكنهم بعد قد ألحفوا عليه، قال هبه لي أو بعنيه وأطلق. هذه مثل قصة الفضيل. الفضيل رضي الله عنه ورحمة الله عليه كان يسقي الماء في معه جمل في المكة ويبيع الماء ويتكسب، وما يعني دريهمات بسيطة مرة، وجاء مندوب الخليفة 10,000 دينار ذهب في بيت اللي صغير، وزوجته وبنته يسمعن الكلام، رفض مرة، قال طيب وزع، دائما طريقتهم على الدنيا ما يقولون خذه، وزع وعلينا عاد يحاسبونك، لا عييت ولا شيء، قال وين الدراه وين وديته؟ قال ما وزع، اللي جمعه يفرق، تخذه تصدق به تفقد الفقراء، قال مرة ما أخذ شيء، رفض مرة، حاول رفض. شاهد يوم راح قام نعد عليه الحريم زوجته وبنته، ما تشوف حالتنا، ما تشوف، كثروا عليه. فقال هو مثال مثل هذا، قال والله ما مثلي ومثلكم إلا قوم عندهم جمل، كدوه فلما انتهى ذبحوه، وأنتم كديتوني طول حياتي ودحين تبون تذبحوني، تذبحون ديني، ما فيه إلا ما تشوفون. هذا الناس يدفع عن نفسه، يقاتل عن نفسه حتى هله. نعم. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن الملهان بن عمرو عن يعلي بن مرة عن أبيه قال، وقال وكيع مرة يعني الثقفي، ولم يقل مرة عن أبيه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم معها صبي لها به لمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عدو الله أنا رسول الله، قال فبرأ، قال فأتت إليه كبشين وشيئا من أقط وشيئا من سمن، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر. نعم. حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن يعلى الثقفي عن يعلى بن مرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة مسح وجوه أصحابه قبل أن يكبر، فأصبت شيئا من خلوق فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه وتركني، قال فرجعت وغسلته ثم جئت إلى الصلاة الصلاة الأخرى فمسح وجهي وقال عاد لخير دينه، عاد لخير دينه العلا. لا. هذا كأنه مثل يقول عاد لخير دينه العلاء تاب واستهلت السماء، هذه كلها مشكلة بالعكس. عاد لخير دينه العلاء تاب واستهلت السماء، يعني هذا أفضل لك، تاب واستهلت السماء بالتوفيق. يقول العلاء يعني مثل يعلى، هو يعلى أحيانا يدلعونه ويرخمون يقولون العلاء، عاد لخير دينه العلاء تاب واستهلت السماء ونزل عليه التوفيق. أما مسح الوجوه الله أعلم أنه مشهور كان يمسح المناكب لأنه يقوم الصف، يمسح مناكبهم ويمكن أحيانا يمس العارض ولا شيء ولا يمس. هذا يوم شاف عليه خلوق الزعفران ما يصلح، هذا طيب النساء لأن يظهر لونه، فمسح أصحابه وترك العلا. هو عرف اللي منعه من مسح النبي صلى الله عليه وسلم فغسله، فقال مرة ثانية كلمة طيبة، قال عاد لخير دينه العلاء، اسمه يعلى حول العلاء، تاب استهلت السماء، جاه توفيق. سلام فضل. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن يونس بن خباب عن ابن يعلى بن مرة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وجوهنا في الصلاة ويبارك علينا. كذلك هنا مسح الوجوه هنا للبركة، إنه يده مباركة، وأحيانا مسح المناكب لتقويم الصف. نعم. قال فجاء ذات يوم فمسح وجوه الذين عن يميني وعن يساري وتركني، وذلك أني كنت دخلت على أخت لي فمسحت وجهي بشيء من صفرة، فقيل لي إنما تركك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بوجهك، فانطلقت إلى بئر فدخلت فيها فاغتسلت، ثم إني حضرت صلاة أخرى فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فمسح وجهي وبرك علي وقال أعاد لخير دينه العلاء، تاب واستهلت السماء. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي عمرو بن حفص أو أبي حفص بن عمرو أن يعلى بن مرة قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي خلوقا فقال ألك امرأة؟ قال قلت لا، قال فاذهب فاغسله ثم لا تعد. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه ردع من زعفران، قال اغسله، قال اغسله ثم اغسله ثم لا تعد، قال فغسلته ثم لم أعد. حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن حفص بن عبد الله عن يعلى بن مرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي صفرة من زعفران، فقال اغسله ثم اغسله ثم لا تعد، قال فغسلته ثم لم أعد. يكفيك. اللهم صل الله وسلم على رسول الله.